وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقد أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلونا وروح اطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي وطردي عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان رحت ومن له، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي علي. وهذا حقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل يقول كيف يقول أيما أجلنا قلت فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وافدنا عهد علي، يقول ربما أنه يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو أنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي، وهذا تقدم منه صحيح، لأن يعني أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض، ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقل والاقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل، لا أشهد لله، أنكم تشهدون لله لا بغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته، فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد، يكون هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت، فهذا استهانة بالله ولا لا؟ استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله. نعم أقول الله شاهد لو ما أعطينا شاهد، لكن استشهاد أعظم، استشهاد أعظم، ولا الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن استشهاد أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم، يكون إذن فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شوف من عندنا حد، لكن الآن نبي نوياك نشهد أنه سبحانه وتعالى هو الشاهد، إذا وافق هذا يكون أبلغ أبلغ التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب،